روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرضت علي ذنوب امتي فوجدت اعظمها الايه يتوبها الشخص ثم يتلوها الشخص او يحفظها ثم ينساها. فهل هذا يعتبر من الكبائر؟ هذا ضعيف المسلم. نعم.